أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد محمود، يسأل في أول أسئلته عن أسباب الوقاية من الفتن. كثرت الفتن علينا في هذا الزمان، وعلى المسلم أن يتوقع من هذه الفتن. أرجو التكرم بإسداء النصيحة حول موضوع أسباب الوقاية من هذه الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن المؤمن مبتلى، والله يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. سنة الله جل وعلا في خلقه أن المؤمن يبتلى، وقد قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ما المخرج؟ تقوى الله، التفكر والتدبر للأحوال، الاستعانة به جل وعلا، الإكثار من طاعة الله. ليدافع الله عن عبده، إن الله يدافع عن أهل التقوى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اختيار جلساء الخير المعينين على طاعة الله، الحذر من دعاة الفتنة ومروج الباطل، اجتناب مجالستهم. فالسلف رحمة الله عليهم يحذرون من مجالسة أهل البدع، حتى ولو كانوا علماء في بعض الفنون، خشية أن يضلوهم بعلمهم. فإن الخطر من العالم المبتدع أو العالم المتهتك أعظم من الخطر من الجاهل الضال أو المتهتك أو فاسد الاعتقاد، لأن العالم الضال يلبس الباطل ثوب الحق ويروج للفساد بأنواع الحيل. وهذا الزمن الزمن فتن في الدين والدنيا وفي الغلبة، فإن الباطل إذا انتصر أصاب الناس ارتباك وشكوك. والمخرج بحسن الرجوع إلى الله جل وعلا وصادق التوكل عليه والتفكر في المآلات، فإن مآل الباطل إلى إلقاء مرتكبه في نار جهنم. وإذا ادلهمت الأمور وتلبدت السماء بغيوم الباطل، فإن المرجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من أهل الإيمان والتقى. وبحمد الله الأمة الإسلامية عندها ثروة علمية في الهدى والهداية والنور وحل المشاكل، وإنما تحتاج إلى أن يرجع الناس بصدق ويحسن التوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن آخر الزمان تكثر الفتن حتى يكون خير ما للمسلم غنينة يتتبع بها شعف الجبال والثعاب يفر بدينه من الفتن. فنسأل الله أن يقينا كل البلاء وفتنة ويصلح حالنا ويحفظ للمسلمين أمنهم وإيمانهم وعزهم وترابطهم، إنه وجب الدعاء لهم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو علي السوداني يقول بأن زوجته ملتزمة بالحجاب، والمشكلة في ذلك أن والدتها وقليل من أقاربها انتقدوا لبسها للحجاب. ذات مرة قالت والدتها: إن لم تتركي لبس الحجاب فلا أعفو عنك ولا أرضى عنك إلى يوم القيامة. نحن في حيرة من أمرنا، ماذا نفعل؟ بئس ما قالت هذه الأم. كان المتوقع أن تفرح الأم أن بنتها تقية، أن تسر الأم إذا رأت بنتها متمسكة بالأخلاق الإسلامية والآداب الكريمة، راغبة في العفة والحياء، لا أن تدعوها للباطل. وبالتالي فإنه لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. لا شك أن الوالدين تجب طاعتهما فيما يقدر عليه الولد من ذكر وأنثى. ثم إن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، وإن كان في طاعة زوجها ما لا يحب يرضي الأم أو الأب، إذا لم يأمرها الزوج بمعصية. إذا أمرها بمباح تقدر عليه، وجب أن تطيعه، وإن لم يرضى الأبوان فكيف إذا كان الأمر في حجاب ترغب به هذه المرأة التي أرجو أنها من الصالحات، ثم تأتي الأم في سنها تجربتها وتغار للباطل، نسأل الله العافية. أحسن الله عليكم. هذا المستمع من المنطقة الشرقية خاء سين، لديه مشكلة خاصة تتعلق بالصيام، حيث أفطر في شهر رمضان بالعمد بسبب تعاطيه الحبوب المنشطة وهو مدمن عليها في فترة ماضية لعدة أيام متفاوتة، وفي عام 1422 تم ذا أيضا لم يتم القضاء لهذه الأيام وأفطر أيام بسبب هذه الحبوب المنشطة، ونفس الحال عام 1423 لم يقضي ما مضى ثم أفطر عدد من الأيام، ثم من الله عليه بالتوبة والهداية وترك هذه الحبوب المنشطة وصام عام 1424 كاملا، إلا أنه لم يقضي الأيام الماضية في السنوات التي ذكرها، ماذا عليه الآن مع أنه يعلم كم عدد الأيام؟ لأنه لم يوضح هذا الإفطار، لماذا أنصح له أن يقضي صيامه وأن يتوب إلى الله ويستعين به، وعند الإفطار يدعو ربه أن يتجاوز عما سلف وأن يثبته فيما بقي عمره. إن أمر الصيام أمر عظيم، وهدم الصيام هدم لركن من أركان الإسلام. الله عليك، ذكر أنها بسبب منشطة وهي من المخدرات، فهل عليه القضاء مع كفارة أيضا؟ كان مدمن عليها وهي نوع من أنواع المخدر الممنوع. كفارتها التوبة هذه وقد مضى، وأما القضاء فينبغي أن يقضي، لأنه لم يفطر معتقدا بطلان الصيام فيكون عمله ردة. أما لو أفطر ورأى أن الصيام لا داعي له ولا حاجة إليه، وإنما هو إرهاق لا يعتد به، كان ذلك كفرا مخرجا من ملة الإسلام. لكن ما دام أنه تميل للمنشطة ولم يذكر الدوافع ما هي في هذا التنشيط، هل كان استماعا تترتب عليه مع القضاء الكفارة؟ لكن إذا لم يكن جماعه هو الظاهر فعليه القضاء والتوبة إلى الله جل وعلا، وإن أحب أن يكفر لتأجيل القضاء بعد أكثر من رمضان فهو أحرص توبة إلى الله ورجوعا إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد يقول: كثير من الناس يتهاون بالمعاصي وفعل المنكرات وهو يعلم أنه على الباطل، وإذا نصح تذرع بمغفرة الله لما قد سلف من الذنوب بحال التوبة، لكن كثيرا من الناس يغفل ما يتعلق بحق الآخرين من سرقة المال وهتك الأعراض ويدخلونه في هذا الأمر، فهل من نصيحة لهم؟ النصيحة للجميع: لا يحل للإنسان أن يقول ارتكب المعصية لأنني سأتوب،

لا تتجاوزها العادة، وإنما ذكر الغالب، وأن غالب الحيض 6 إلى 7، لكن قد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر. أحسن الله إليكم. أختنا ترغب في إعادة بعض الصلوات التي مرت عليها خشية من أنها لم تؤديها على الوجه الصواب، وربما كانت على غير طهارة، تقول هل أصلي بعد صلاة الفجر مثلا صلاة الفرض صلاة فجر أخرى وأريد إعادتها أو قضاءها وهكذا، أم بماذا تنصحني؟ أنصح بأن لا تفعل ذلك، وما فعله الإنسان من عبادات عند أدائها يغلب على ظنه أنه على حال تصح منه العبادة، لا يرجع إلى نقض ذلك بمجرد شكوك وتفكيرات. ثم إن هذا العمل إذا أخذت به أوشك أن يتدرج معها حتى يقلقها ويمررها بالنسبة لعباداتها، بل تكثر من نوافل الطاعات ولا تعمد إلى إعادات، فإن نية الإعادات نوع من البدع. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله بعث برسالة ومن خارج المملكة، يقول أصيب أحد إخوته بإدمان الحقن المخدرة منذ 4 سنوات، وهذا النوع من أشد أنواع المخدرات، ولديها أطفال وزوجة، وكانت زوجته هي السبب في وقوعه في هذا الإدمان، وهي الآن مسيطرة عليه تماما. يقول قد أضاع من أمواله ما يربو على 700,000 بسبب هذه المخدرات، وقد سألنا بعض الأطباء فقالوا لا بد من العلاج، مع أن العلاج سيعرضه للخطر وربما الموت بسبب إدمانه الشديد على نوع من أنواع المخدر. سؤالنا يا شيخ، إذا أخذناه بالقوة للعلاج وحصل أن مات أثناء العلاج، فهل نحن السبب في الموت أم نقوم بأخذه ونكل أمرنا وأمره إلى الله؟ ينبغي أن تحذر الأمر إذا كان يمكن أن يعالج بما لا خطر فيه يعالج، وأما أن يعالج أمر بما هو أشد فكا ما يعالج عنه فلا يصح. اسأل الأطباء هل يمكن أن يشغل الإنسان بأي شيء ولو من منومات ويبعد عن هذه المرأة بما يقي شرها؟ ولا أجد شيء أقول لا مأس أن يرتكب خطر يودي بالحياة لدفع ضرر قائم، لأن هذا تدرج بالقتل. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فاء ميم من شرورة، تقول هل يجوز أن أسجد سجدة التلاوة وأنا كاشفة الرأس والأيدي والرجلين أثناء القراءة؟ لا بأس في ذلك، وإن كان الأولى أن تكوني على كمال الستر، لكن لأن سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، فلا حرج إن شاء الله. صلى الله عليكم. أسمع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض كلمات الدينية قولهم لله درك، فما معناها؟ هذه كلمة عربية يعني ما أجود ما غذيت به وما أحسن، لأن التغذية تبع الكريم الشيء الفاضل لها أثر في نمو الجسد على الفضل، فمن يأكل من الحلال ويتقصد ذلك يكون قلبه أكثر طيبا وأسلم. فكانت العرب تمدح لله درك، يعني كأن أمك أم النجيبة أرضعتك فأنجبت، فهو يراد به الثناء. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أنوي صيام التطوع مثل الاثنين والخميس وأيام البيض معانية صيام عشر ذي الحجة؟ وأيضا هل يجوز أن ننوي صيام التطوع مع صيام قضاء رمضان سابق؟ من كان عليه قضاء فليصم للقضاء. والله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا تجتمع نيتان في عبادة واحدة لتكون فرضا ونفلا، لكن يقضي الإنسان ما هو واجب، كذلك عشر ذي الحجة إذا صادفت الاثنين والخميس مصادفة، لكن فضلها لأنها عشر ذي الحجة غير فضلها لأنها الاثنين والخميس. أحسن الله عليكم. تقول أختنا: أبي يعطيني كل شهر مبلغ لشراء الخبز يكفي لمدة شهر، وكنت أخذ منه لشراء أشياء أحتاجها ولا يفقدها والدي خلال الشهر، وكنت أحاول أن أنسق المصروف للأيام المتبقية بحيث لا ينقص شيء من حاجيات البيت مع الاستفادة من المتوفر، فهل علي شيء في المبلغ الذي أخذته؟ لا يجوز لك هذا فعل، إنما أعطيت ذلك المال للشراء هذا الطعام، فما زاد عن هذه الحاجة فهو لمالك المال، ولو كان مالك المال أباك أخبريه واستحل ذلك منه. أحسن الله إليكم. تقول: في المدرسة تعمل الطالبات كل فصل مكتبة صغيرة في نفس الفصل ويضعون فيها كتب وأشرطة دينية، في آخر الفصل أجدها مرمية على الأرض والبعض الآخر في المكتبة وهم يهملونها، فأخذها للبيت وأستفيد منها. أيضا هم يعملون أعمال فنية وزينات معلقة وغير ذلك، وفي نهاية الفصل ترمى في سلة القمامة جلكم الله، وأخذها أنا للبيت قبل رميها بأيام، فهل علي شيء في ذلك؟ ما علم بيقين أنه سيتلف ويرمى لا حرج من الاستفادة به، والأولى أن يعطى للفقراء الذين يستفيدون به. أما ما يظن أنه سيرمى فلا يجوز أخذه قبل وقت احتمال رميه بيقين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسن أحمد العمري يقول: أرجو الإفادة حول أخي الذي توفي قبل والدي ثم خلفه والدي توفي رحمه الله، فهل أحصل على نصيبي من الإرث علما أنه خلف أربعة أولاد ذكور وثلاث بنات؟ بالنسبة لأخيك الذي خلف ذكور وبنات، إنك لا ترث من ماله هو شيئا، أما أبوك إذا كان أخوك توفي قبل أبيه فأبوك ورثه، فما كان من ما يخص أبيك فلك حقك منه ولو كان مما ورثه من أخيك. إذا فرضنا أن أخاك له أراضين وتوفي ورثه أبوك فصار له سدس المال ثم توفي أبوك قبل أن يقسم مال أخيك، فإنك تدخل مع ورثة أخيك لنصيبك من السدس الذي هو لأبيك ولا حرج. أحسن الله عليكم. هذا المستمع تين ألف عين مصري مقيم بالمملكة يقول: أرجو التكرم ببيان الفترة المسموح بها للبعد عن الزوجة كم تتراوح، خصوصا إذا كانت ظروف العمل لا تسمح لي بالنزول إجازة قبل عام كامل، وأحيانا صاحب العمل لا يسمح لي ولا يعطيني بدل السكن ونحو ذلك لاستقدام عائلتي. هذا الأمر يترك للزوجين وما يتراضيان عليه، فإذا جاءت المشاحة فيفعل الزوج ما يستطيع، ستة أشهر هي الأولى إذا قدر، إذا كان لا يستطيع ذلك يتفاهم مع زوجته، وإذا لم يتفق فالقضاء هو الذي يحل المشكلة بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عابد من الجزائر تقول: هل إذا جف بول الصبي على الفراش أو أي شيء آخر ثم تبلل هذا المكان بالماء هل تتحلل تلك النجاسة ويصبح المكان نجسا؟ نعم، البول الذي يبس على الفراش إذا أصابه ماء فإن موضع هذه الإصابة نجس، هو ذات على نجاسته، غير أن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى يابس، وإنما تنتقل إذا كانت رطبة إلى يابس، أو إذا لاقاها شيء رطب فالرطوبة تنقل النجاسة. السلام عليكم. تقول إذا تقدم لخطبة شاب وهو يعتقد بعض الاعتقادات الصوفية في التوسل ونحو ذلك، هل أقبل به وهل من حقي أن أسأله عن عقيدته؟ هذا هو الواجب، فإنه يطلب من الرجل للزواج ما يطلب من المرأة. النبي لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه دواعي الرغبة في المرأة، ذكر أنها تنكح للمال أو الجاه أو الجمال أو الدين، وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكذلك المرأة قد تتزوج الرجل لشبابه وقوته، وتزوجه لماله ولمكانته في المجتمع وجاهه أو لدينه، فالدين هو المراغب الأساسي، والاعتقاد أمره خطير، فإن التوسل قد يكون توسل دعاء فيكون شركا أكبر، وقد يكون متصوفة من أصحاب وحدة الوجود وهي منتشرة في أماكن كثيرة وفي أفريقيا، وهناك بعض العلماء الذين كانوا مبرزين في علمهم كانوا متصوفة وممن يقولون بوحدة الوجود، وهداهم الله جل وعلا وكانوا من أشد الناس حربا عليها. فنصيحتي لك ولكل فتاة وامرأة أن تجعل أول ما تهتم به معرفة سلوك الخاطب واعتقاده، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.